أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 25 في سلسلة شرح كتاب معالم في طريق طلب العلم، وسوف نتناول إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة موضوعا من الأهمية بمكان لكل طالب علم لا سيما في هذا الوقت، وهو موضوع طالب العلم وأدب الجدل. طالب العلم في أثناء الجدال العلمي ماذا عليه من أمور، وما هي الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها؟ وحتى أضعكم في هذا الموضوع وحتى تستشعروا أهميته، انظروا الآن في هذا الزمان مع وسائل الاتصال الحديثة وما يحدث من جدال بين المسلمين، سواء ما بين أهل السنة مثلا وما بين الفرق الأخرى الضالة كفرق القديانية والشيعة وأهل التكفير وغير ذلك. وانظروا إلى الجدال الذي يكون بين المسلمين وبين غيرهم من أهل الملل الأخرى من نصارى ويهود، وانظروا إلى طريقة الخطاب وطريقة الحوار التي تكون بين هذا وذاك. وإذا رأيتم ما تكون من مناظرات على الفضائيات سترون أن هناك من الأخطاء الكثير والكثير مما يتسبب في إيقاع فتن وفي حدوث بعض المشاغبات، ولا نصل إلى الهدف الذي من أجله أجريت هذه المناظرة أو هذا الجدال. لو تعرفتم على آداب الجدل والمناظرة وتأدبتم بها وفهمتم ما ينبغي عليكم، إن ذلك بلا شك سيثمر أمورا عدة سندرسها اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في ثنايا بحثنا حول أدب الجدل والمناظرة. وأنا أتصور أن هذا الموضوع سيحتاج منا إلى محاضرتين، هذه المحاضرة والمحاضرة القادمة، لأهميته ولأننا نريد ضرب كثير من الأمثلة وكثير من التطبيقات حتى نتعلم هذه الآداب بشكل عملي، فلا يكون درسا تربويا مجردا. يا طالب العلم، قد يجمعك مجلس علم يتخلله طرح بعض المسائل العلمية التي تختلف فيها وجهات النظر حسب بحث وفهم كل واحد منهم، فيقوم كل بإدلاء دلوه حسب بحثه وقراءته، ربما يصل الأمر إلى درجة المناظرة، فيبدأ كل واحد بطرح أدلته وما يعرف في تلك المسألة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يقوم بالرد على من خالفه، وهذا لا غرابة فيه ولا عجب، فمجالس العلم لا تخلو غالبا من هذه المناظرات، لكن كل ذلك بهدف التوصل إلى الحق وبيانه، ومن ثم رجوع المخالفين إليه، فيكون هذا الجدل وتلك المناظرة تظل في ظلال المحبة والإخاء. هكذا كانت مجالس سلفنا مع بعضهم، والله نسأل أن يسلك بنا مسلكهم فلنعم قومهم. شاهد ذلك أن بعض المناظرات العلمية قد تخرج عن هدفها الأسمى وتجر أصحابها إلى الوقوع بأنفسهم في محاذير شرعية من حب الانتصار للنفس والمكابرة في عدم الرجوع إلى الحق وإظهار التشفي من الطرف الآخر عند رؤيته متراجعا عن قوله، إلى غير ذلك مما لا يليق بالمسلم العام. فكيف بطالب العلم الذي ينظر إليه باعتباره قدوة وأسوة في أقواله وأفعاله وجميع تصرفاته؟ من أجل ذلك علينا أن نعرف تلك الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بها في أثناء المناظرة. وقبل أن نخوض في هذه الآداب ينبغي أن نضعكم في تصور لمسألة المناظرة وتقرير ذلك شرعا ودليلها من الكتاب والسنة وحكم تعلم فن المناظرة وما هي الثمرات الصحيحة للمناظرة وما هي الشروط لذلك، ثم نبدأ في ذكر الآداب الخاصة بالمناظرة بإذن الله تبارك وتعالى. أولا، المناظرة ما هي؟ المناظرة لغة المباحثة، يقال ناظر فلانا صار نظيرا له، وناظر فلانا أي باحثه وباراه في المجادلة. لاحظوا في معنى المناظرة ناظر الشيء بالشيء أي جعله نظيرا له، لأننا سنأتي في الأداب فنقول لا ينبغي لك أن تقلل من شأن خصمك، لأنه حال المناظرة هو نظير لك، هو شبيه بك، أنت معك دليل وهو معه دليل، وكل منا يريد هدفا واحدا هو الوصول للحق. لذلك قالوا في الاصطلاح أن المناظرة هي تردد الكلام بين الشخصين، يقصد كل منهما تصحيح قوله، أنا بأناظر لأني على عقيدة، أو أنا عندي غلبة ظن أو يقين بما أنا عليه من أمر، وأنا في المناظرة أقصد تصحيح قولي وإبطال قول صاحبي ليظهر الحق. أنا شايف أنه بيتكلم غلط وبقول الأدلة على الكلام ده، وشايف أن رأيي أنا الصواب وبقول الأدلة على الكلام ده، وهو بيشوف نفس الأمر، وكل منا يريد الحق، يريد الوصول للحق، لا يريد الانتصار للنفس، لا يريد أن يظهر نفسه ويظهر علمه، لا يريد عجبة، لا يريد صيتا. وقد رسم ابن خلدون في المقدمة معالم هذا العلم ومسوغاته وغاياته، وبين أن العلماء وضعوا تلك الآداب ليضبطوا أمر التناظر. قال: ولذلك قيل فيه، أي في علم الجدل والمناظرة، أنه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب التي يتوصل بها إلى حفظ رأي أو هدمه. يبقى الأساس في هذا العلم تلك الآداب وهذه الضوابط وهذه القواعد التي وضعها أهل العلم ليحفظ كل إنسان منا رأيه عن طريق الدليل وعن طريق تفنيد أدلة الخصم والرد عليها، فهو يحفظ هذا الرأي ويقوم بهدم الرأي المقابل والعكس صحيح، إلى أن نصل إلى الحق، حينما يكون صاحب الدليل الأقوى هو الأقوى حجة، هو الأقوى دليلا، وهكذا. فإذا لم تكن المناظرة لإظهار الحق، حطوا بقى 20-30 خط تحت الكلام اللي جاي ده، إذا لم تكن المناظرة لإظهار الحق كانت مراءة وجدالة وخصومة، وهي وبال على صاحبها. قال الإمام الغزالي: المراء طعنك في كلام الغير لإظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحقير القائل وإظهار مزيتك عليه. ايه يا ابني انت مش فاهم، بص بص بيتكلم ازاي، عايز يحقر من شأن الاخر، عايز يظهر ان هو اللي ليه الغلبة. كتير جدا جدا من طلبة العلم اول ما بيدرس مسألة بأدلتها من جانب واحد ومن غير ما يتعمق، خلاص هو سمع من الشيخ او الاخت سمعت من المعلمة حكم معين وفندت لها الادلة، خلاص بقت الحجة القاطعة، المسألة ما ينفعش يجادل حولها أصلا، ولو قرأها وأنصف في بعض مطولات كتب الفقه لخرج بشيء آخر. فيبتدي الجدال بقى، تبص بقى تلاقي إيه الكلمات اللي هي سبحان الله، يعني أنا مش عارف فلان ده بيتكلم إزاي كده، ده مش عارف الدليل الفلاني. كتير جدا بتصلني هذه الشكاوى عن طالبات العلم خاصة، وعن بعض طلبة العلم لسيما من يسير خلف مذاهب التجريح وغيرها، على طول ايه الديانة؟ تجريح الاخر. الاصل ان انا بتعلم ليه؟ عشان اجرح الاخر. تيجي الاخت في الرؤية الشرعية كانت بتحضر في درس الفلاني، فبتختبر الاخ بالاسلوب الفلاني وفهم ان اللي خدته هو ده الدين، وما سوى ذلك فعليه السلام، كلام بعيد كل البعد عن ادب العلم. فهذا من الشبر الاول، من بلايا الشبر الاول، اللي هو من اخذ الشبر الاول تكبر، احنا في سلسلة بالنسبة للأخوات في سلسلة جددي إيمانك في جزئها الثاني عندنا مجموعة من المحاضرات في تأصيل هذا الأمر، جادلي بالتي هي أحسن، وإزاي الإنسان مننا يتعلم أدب الحوار مع الأطراف الأخرى، لا سيما حواره مع أهل بيته، حوار الأخت مع والدها، حوارها مع صديقتها، حوارها مع زوجها، إزاي يبقى بأدب مش بهذا الشيء الذي يظهر آفات القلوب. يبقى مراء القصد فيه إيه؟ الطعن في الآخر، هو غلط كده كده، هو لازم يطلع غلط، ما ينفعش ما يبقاش غلط، لو كده يبقى انا بتعلم غلط. ايوه الحق واحد، بس هو مين ده اللي يقدر يقول ان اللي معاه هو الحق؟ مين اللي يقدر يعين ان الحق الذي عند رب العالمين هو اللي عندي؟ مين اللي يقدر يقول الكلام ده؟ انما اقول صواب يحتمل الخطأ. ايوه انا غالب على ظني ان اللي معايا هو الحق، لكن لا استطيع تعيينه، ما اقدرش اقول ان هي المسألة كده. ليه؟ لان المسألة تحتمل، لان في ادلة، والادلة دي فيها وجهات نظر، والخلاف فيها سائغ، واختلف حولها السلف، فيسعون ما وسعهم. مسألة بتتاخد بالشكل ده. اما الجدال فعبارة عن امر يتعلق باظهار المذاهب وتقريرها، والجدال اما ان يكون بحق او ان يكون بباطل، كما قال الله جل وعلا: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. وقال جل وعلا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. إذا أخذنا ما كان عليه سلفنا الصالح من اعتقاد، من أقوال، في حتى في الفروع، وكان هذا هو القاعدة بالنسبة لنا، الإنسان منا يعتقد أن هذا هو الحق ويغلب على ظنه ذلك، ويجادل لتقرير هذا جدالا متأدبا بآداب الجدل والمناظرة، لو كان كذلك فهذا جدال محمود. إنما جدال سفسطائي، جدال بالباطل، كما يقول الله جل وعلا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. هذا من علامات الانتكاس، الذي يجادل بالباطل، يجادل والسلام، بيتكلم وخلاص، هو كده. طب هو كده ليه؟ هي كده، ما تعملناش مشاكل، هي كده. فهذا من الجدال المذموم. روى الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ قول الله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. يبقى الجدال إما بباطل وإما بحق، وهو أمر يتعلق بإظهار المذهب وتقريره. أما الخصومة فلجاج في الكلام ليستوفي به مقصوده من مال أو غيره، ده بقى أصلا يضمر شر فيتكلم، وكلامه ما هو إلا لجاج، ما هو إلا كلمات لا وزن لها، الغرض منها ما يحب أن يصل إليه من زخرف الدنيا ومن متاع الدنيا الزائف. هذا المصطلحات الخاصة بالمناظرة، قلنا المناظرة، المراء، الجدال، الخصومة. ينبغي منذ اللحظة الأولى ونحن نقرر هذا الأمر ونتبين هذا العلم، علم الجدل والمناظرة، أن نضع هذه الكلمة الذهبية لشيخ الإسلام ابن تيمية أمامنا، نكتبها بمداد الذهب. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. آية سورة النساء. يقول شيخ الإسلام: وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، مش مكابرة، مش إفحام للخصم، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين وهنا الكلمة ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. لابد أن نتأدب وأن نعرف منذ اللحظة الأولى أن المناظرة لا ينبغي أن تفسد الأخوة الإيمانية. الأمر الثاني الذي أحب أن أقرره أن الجدال في الفقه في الفروع يعني يختلف عن الجدال في الأصول. ابن عبد البر رحمه الله في كتاب جامع بيان العلم وفضله تحت باب ما يكره فيه المناظرة والجدال والمراء قال أن الأثار كلها في هذا الباب المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وردت في النهي عن الجدال والمراء في القرآن، وأما في الفقه فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع على الأصول للحاجة إلى ذلك وليست الاعتقادات كذلك. يبقى الجدل والتناظر في المسألة الفقهية وهو يقول لا دليلك ضعيف وأنا أقول له لا أدنت الوضع كذا والرد كذا والعلماء قالوا وانت بتحتج بحديث فيه فلان ويجي يقول لي لا أدلي شاهد من حديث فلان ونخش في هذا الأمر، لا إشكال. هذا الجدال الفقهي أمر محمود طالما متأدبين طالما نريد الحق. إنما الجدال في العقيدة وأنا بحذره علشان لا توضع هذه المسائل للعامة هكذا، تلاقي بقى اللي بيخش على البلتوك وهو لسه ما يعرفش ألف به في علم العقيدة ويرد على شبهات النصارى ويقول مش عارف ايه ويعمل ايه ويدخل في غمار أمر ليس له، هذا من الخطأ بمكان أن يترك هذا الجدل في مسائل الاعتقاد إلى عوام الناس أو إلى طويل بعلم أو إلى غير متخصص كما سيأتينا في أدابه المناظرة. فلابد أن نفهم أن الجدال في الفقه هذا أمر لازم، أما الجدال في علم العقيدة فلا، لأن الله عز وجل جعل الذم لهذه الجدليات في أمور الاعتقاد ما يوجد في آيات الله إلا الذين كفروا، لأن الحديث بمثل هذا ينبغي أن يكون برؤية أخرى. احنا هنجدل في الأصول، فهنجدل في الأصول ازاي؟ دي المسائل دي لها وضع مختلف تماما، هيبقى التناظر بشكل اخر، مش احنا الاثنين الاصول عندنا واحدة فالاختلاف في بعض الفروع فهذا امر واسع. هذا يبقى الامر الثاني. الامر الاول المناظرة لا ينبغي ان تفسد الاخوة. الامر الثاني الجدال في الفقه امر لازم بخلاف علم العقيدة. تعالوا ننظر في ادلة المناظرة من القرآن ومن السنة. أما في القرآن فالله جل وعلا قال في سورة النحل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال ابن كثير من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب. يبقى الجدل لابد أن يكون بأي شيء؟ بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا في سورة آل عمران فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فجعل الحجاج موجود ما بين المسلمين وبين غيرهم. يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك، نعم بآداب خاصة كما ذكرنا، وليس أي أحد يتصدى لمثل ذلك. هذا الذي حذرنا منه في ما ذكرنا آنفا من عدم الجدل في أمور الاعتقاد إلا لأهل التخصص. قال جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فإذا هناك جدال لأهل الكتاب لكن بالتي هي أحسن. وقد أورد القرآن جدال إبراهيم مع النمروذ، إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومحاجته للملك النمروذ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وأورد في سورة الشعراء الحوار والجدال الذي حدث بين فرعون وبين موسى عليه السلام. وكذا أورد القرآن في كثير من الآيات ما يكون ما بين الأنبياء وبين قومهم من جدال، يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، وغير هذا من النصوص في القرآن التي تثبت أصل المناظرة والجدال ومشروعية ذلك. في السنة روى الإمام أحمد في مسنده وقال ابن حزم: هذا حديث غاية في الصحة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وهذا النوع من الجدال هو أهم وأخطر أنواع الجهاد، الجهاد باللسان، الجهاد العلمي، وسيأتينا تقرير ذلك من كلام أهل العلم أيضا. قال ابن حزم: فيه الأمر بالمناظرة وإيجابها كإيجاب الجهاد، الجهاد بالنفس والنفقة في سبيل الله. هذا الدليل من الكتاب والسنة على أمر المناظرة والجدال. المسألة التالية: ما حكم تعلم فن المناظرة اللي احنا بنعمله دلوقتي؟ ما حكمه؟ الحكم يختلف باختلاف الحالات التي تجري فيها المناظرة. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في الجزء 26 صفحة رقم 107: الجدال قد يكون واجبا أو مستحبا كما قال الله جل وعلا: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقد يكون الجدال محرما كما في الحج وغيره، كالجدال بغير علم وكالجدال في الحق بعدما تبين. إذن هناك حالات مختلفة ويختلف الحكم بحسب هذه الحالات. فمن الأمور التي تجب فيها المناظرة نصرة الحق بإقامة الحجج العلمية والبراهين القاطعة، وحل الأمور المشكلة في الدين لتندفع الشبهات وتصفو الاعتقادات عن تمويهات المبتدعين ومعضلات الملحدين، وأيضا الجدال مع أهل الكتاب إذا ظهرت مصلحة من إسلام من يرجى إسلامه منهم، وهذا فرض عين إذا لم يوجد سوى عالم واحد، وكان أهلا للمناظرة في الحالات التي تجب فيها، وتجب كذلك إذا عين الحاكم عالما لمناظرة أهل الباطل وكان هذا العالم أهلا لذلك فتجب عليه المناظرة. وقد تكون المناظرة فرض كفاية، ومنها إذا كان هناك من أهل العلم غير واحد قادر على المناظرة الواجبة، وحينئذ فقيام واحد منهم يكفي لسقوط الحرج عن الباقين. انظروا لهذه الكلمة لابن حزم رحمه الله، يقول: ولا غيظ أغيظ على الكفار والمبطلين من هتك أقوالهم بالحجة الصادعة، وقد تهزم العساكر الكبار والحجة الصحيحة لا تغلب أبدا، فهي أدعى إلى الحق وأنصر للدين من السلاح الشاكي والأعداد الجم. يبقى أعظم أنواع الجهاد هو الجهاد العلمي. إذن وجاهدهم به جهادا كبيرا. إذن علينا أن نعرف واجب الوقت الآن في عصر الشبهات، في عصر التمييعات، في عصر الحرب على ثوابت الدين، في عصر التنازلات، لابد أن نعرف هذا المقام، يستشعر كل طالب علم أنه مجاهد. وانظروا إلى حال المجاهد، المجاهد الذي ربما يمضي الأيام ولا يأكل إلا ربما ورق الشجر كما كان الصحابة يصنعون في الشعب وفي غيره، المجاهد الذي ربما يمشي في الصحراء الجرداء لا يجد زرعا ولا ماء، يمشي ربما حافيا كما صنع الصحابة في غزوة ذات الرقاع، المجاهد الذي يضحي بأهله ونفسه وماله وحياته لتكون كلمة الله هي العليا وما أعلاها من منزلة عند الله جل وعلا، هذا المجاهد بهذه الخصائص ينبغي أن نستشعر حاله ونضعه أمام أعيننا، حتى إذا ما قلنا جهادا علميا يكون الإنسان منا مضحيا بأشياء كثيرة من أجل ذلك. فهذا يضحي بالزواج الآن وتلك كذلك من أجل أن تتعلم العلم النافع، من أجل أن تكون على ثغرة من ثغور الإسلام، من أجل أن تنفي عن نفسها الجهل وتكون على سبيل النجاة، وتأخذ بيد نفسها وبأيدي من حولها لطريق الرحمن في زمن الغرب. هذا هو الذي يشعر بمقامه بأنه ينبغي أن يرى في زمن الفتن هذا ما وصل إليه حال المسلمين، وتدب الغيرة والحماسة القلبية بداخله فيتعلم. يبقى نقول له خلص الكتاب ده احفظه حفظ، يحفظه، نقول الكتاب ده يتلخص في يومين ثلاثة يبقى تمام، نقول فلان وفلان عليه انه يعد هذا البحث علشان يرد على هذه الشبهة، تتكون على طول فرق العمل والناس تشتغل، يبقى الناس حاسة انها عليها واجبات ملزمة. مش حال المدثرين، حال النائمين الهاجعين الذين في خوض يلعبون، الذين في غمرات الموت. الموت ليس بمعنى زوال الحياة البشرية، وإنما بمعنى زوال الحياة القلبية، وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قد يكون شأن المناظرة مندوبا، وحالات الندب منها تأكيد الحق وتأييده والتناظر مع غير المسلم الذي يرجى إسلامه، يرجى فيستحب ذلك ولا يتأكد هذا، فهذا مندوب. وقد يكون الجدال محرما، أن يكون هذا الجدال وهذا التناظر لنيل دنيا أو مال، أو مناظرة طالب العلم المبتدئ لأهل الأهواء، هذا محرم. اسمعوا بقى تاني، يحرم على طالب العلم المبتدئ أن يناظر أهل الأهواء، يحرم عليه أن يجادل المبتدئ ده أنه يجادل شيعة، يحرم عليه، يحرم عليه أنه يجادل بتوع التكفير، يحرم عليه، عشان ما يجيش بعد كده يقول لي أصلا دخلت على الصيت الفلاني والموقع الفلاني وصراحة حجتهم مش عارف ايه، وانت ايش فهمك انت في مسألة الحجة، وانت خلاص نصبت نفسك من الناس اللي بتفهم في الأدلة وخلاص الملكات بقت عندك عشان تقدر تقول هذا صواب وهذا خطأ وهذا حق وهذا باطل. ما هو عشان كده يتلوث الناس في عهد طلبة العلم اللي بيسموهم مشايخنا طلبة الكيبورد، عشان كده بتتلوث تصوراتهم ومعتقداتهم بسبب انه لا يأخذ العلم بالطريقة السليمة كما ينبغي، فيخش على الموقع ده ويقرا له مقالة كذا ومقالة كذا ويقول لك بس ايوه صح، ما هو الدنيا كلها فساد والدنيا كلها كذا، وانت عايز بعد كده تقول لي دول مسلمين. يعني انت دلوقتي وصلت للامر من الواقع ولا من الدليل الشرعي؟ الواقع صعب ومليء بالظلمات، لكن هذا يسول لك أن تقول أن الحكم الشرعي الآن فلان يكفر وفلان كذا والدولة كذا والوضع كذا، هذا لا يسول لك، لأنها لا تؤخذ هكذا بالعاطفة. هنا بقى الفرق ما بين أهل العلم اللي رسخوا في العلم وأخذوه من وجهه كيف يفرقون، لا الكلام ده مش صح، ليه؟ لأن الوضع كذا وكذا وكذا. قد يقع علي من الظلم ما يقع، لكن لا يعني هذا أن أقول أن هذا يسوغ القول بالتكفير أو القول بالتبديع أو ما شابه. هنا الجهة منفكة، المسألة لا تؤخذ هكذا. فيحرم على طالب العلم المبتدئ أن يناظر أهل الأهواء، وكذلك يحرم عليه إن كان الدافع هو إظهار العلم أو طمس الحق ورفع الباطل. يحرم عليه الجدال في الأسماء والصفات، قال جل وعلا وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وقال جل وعلا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. قال أهل العلم المراد بهذا الخوض في كيفيتها أو تأويلها أو تحريفها، يقود في هذه الأسماء والصفات وفي الآيات بغرض التأويل والتحريف وتشبيه الله بخلقه ونحو ذلك. قال الإمام البغوي في شرح السنة في الجزء الأول صفحة رقم 216، واتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات، وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه، لأنه يفضي إلى هذا الأمر من الجدال العقيم. قال الإمام مالك وذكر ذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، أدركت أهل هذا البلد، يعني أهل المدينة، وهم يكرهون المناظرة والجدل إلا فيما تحته عمل، إلا فيما تحته عمل، أما قيل وقالوا فقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر. وفي رواية: الجدال في القرآن كفر. قال ابن حبان في تفسير هذا الحديث: إذا مار المرء جادل المرء في القرآن أداه ذلك إن لم يعصمه الله إلى أن يرتاب في الآي المتشابهات. لو بدأت بقى أقول لك الكلام شيخنا الشيخ القيعي الله يرحمه قال لنا على حاجة في وسط درس من جملة دروس أصول الفقه الشيخ الخضري، فقال لنا على تجربته الشخصية، قال وأنا لا أنسى هذا الكلام، هذا من 20 سنة بالضبط، قال كان في أول دراسته في الأزهر الشريف كان قد تمرس على مسألة الجدال والمناظرة، وكان متشبعا بطريقة المتكلمين. فبيقول أنا كنت أقعد في أي مسألة أجيب أي طالب وأقول له سمي لنا مسألة، تعالى نقول أي مسألة من المسائل، فيقول مثلا القرآن هل هو كلام الله أم مخلوق، يقول له مذهب الحق إيه، يقول له أهل السنة على إنه القرآن كلام الله، يقول له إيه رأيك، حسبت لك إنه مخلوق، يقول فآتي بالأدلة فأفحمه، فأثبت بالأدلة التي لا يتمرس عليها الآخر الخصم، أثبت له بالأدلة إنه القرآن مخلوق، وبعد كده أقول له تعالى نرجع، هات بقى انت بتقول ان ايه الادلة على ان القرآن كلام الله، بعدين امسك انا الادلة بتاعت ان القرآن كلام الله فافحمه برضو. بيقول كده وانا سمعتها باذناي، قال الى ان رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي انهم يعلقون من ألسنتهم فاحجم. ادي قيل وقال، وادي اللي يوصلنا اليه علم الكلام في رؤية الآيات المتشابهات وغير ذلك. كان بيقعد يقول لنا ايه رأيكم، بس انا مش هقول لكم بقى يعني ايه رأيكم الآية الفلانية، ويسمي لنا آية ويروح اي الاعتراضات الكلامية اللي ممكن تبقى عليها. فطبعا احنا مبتدئين مش فاهمين حاجة، فنقعد نفتح افواهنا، يقول لنا بصوا هو ده اللي عمله بالظبط علم الكلام في اهل الكلام، ولم نستفد من علمنا طول عمرنا إلا قيل وقالوا. لذلك قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم. يبقى مجادلة هؤلاء لا تنفع، عشان النهاردة في زمن الفضائيات اللي كل شوية قاعد واحد يطلع يقول مش عارف ايه، ويطلع بقى يجيبوه في برنامج حواري والرد على مش عارف كذا وكذا، والناس تقعد تسقف، هم عايزين يهيجوها وعايزين يعملوا فتن، وهو ده الطريقة الإعلامية، عايزين الدنيا تبقى سخنة عشان الناس تخش بقى وتعمل مداخلات واسم اس وبتاع، والبرنامج يبقى بيجيب فلوس ويبقى يجيله بقى سبونسرز ويبقى كذا وكذا وكذا. هي دي فكرة الإعلام، فكرة الصحف الصفراء، هو لا ينظر إلى بعد آخر. عشان كده نحن مأمورون بعدم مجالسة أهل الأهواء وعدم مجادلتهم. أنا أجادل أهل العلم، مسألة علمية تبقى مناظرة علمية، مش بقى الكلام بتاع الصحفيين والكلام الفاضي اللي بيحدث الآن. قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. أنا ما أمنش. ليه؟ الواحد كده يحس أنه طريقته طريقة انسحابية، ما ينفعش، لا أنا أواجه. ما أنت تواجه فتنتم أنفسكم، ما تحطش نفسك في الفتن وأنت غير متسلح ضدها، ما عندناش اليقين الكافي، ما عندكش العلم الكافي، ما عندكش التخصص المطلوب، فلا تدخل في غمار ذلك وانت لا تدري، لانه بعد كده يروح جايبين في البرنامج الحواري ده واحد ما تعرفش هو مين، ويقول لك هو ده اللي هيمثل رؤية اهل السنة مثلا فيها، ويبتدي يجيب لك واحد بقى تاني يكون يعني من الناس المتكلمين وجدل ولسانه يغري الناس ويفتن الناس، والتاني قاعد ساكت مش عارف يتكلم، فيطلع في الاخر خالص انه الناس اللي على الحق هم اللي على الضلال، والناس يلتبس عليهم، وهو عايز في الاخر خالص يعمل حاجة واحدة. يعني لو ما طلعناش من الجلسة دي بانقلاب في التصور والاعتقاد، على الاقل شوشنا، على الاقل حطينا شوية شبهات، عيش بقى بالشبهات دي. عشان كده يجيلك بقى كتير قوي من اسئلة دلوقتي: يا شيخ انا بشك ومش عايز اتكلم، ويتهته ايه يا عم مش قادر اقول، بس صراحة يعني عندي وساوس في العقيدة. ليه؟ ما هو قاعد يتفرج على قناة كذا واللي بتنكر السنة، وقاعد يتفرج على البرنامج الإخباري الفلاني وهم بيجادلوا في مسألة أصل القرآنيين بيقولوا والمش عارف إيه، وعلان اللي بيتكلم في مسألة الفلانية، معقولة؟ بيبقى عنده فضول بغرض الفضول، اخش على القناة الشيعية دي والقناة اللي اصلا بتهاجم المسلمين النصرانية دي والقناة اللي مش عارف ايه وي وي وي وي، فيلتبس على الناس هذا الامر وهم لم يتأدبوا ولا يعرفوا ما ينبغي عليهم. وهذا هو ما اريد تقريره في هذه الجلسة، لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. قال ذلك الحسن البصري، محمد بن سيرين، أبو قلابة، الإمام الأوزاعي يقول: إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. عرفنا كده حكم التناظر، يبقى بعد ما قررنا الأدلة يبقى عرفنا حكم تعلم فن المناظرة. طيب ما هي ثمرة المناظرة؟ ثمرة المناظرة أولا هداية الضالين إلى صراط رب العالمين. كان بعض السلف يقول: لأن أرد رجلا عن رأي سيء أحب إلي من اعتكاف شهر. وانظر بقى لو أنت سبب في هداية واحد بعد أنه كان ممكن يبقى أخطر إنسان على المسلمين، إنسان ارتد على عقبيه، يهرف بما لا يعرف، بيرد شبهات وبيطلع يقول كذا، فإذا رددته إلى الصراط المستقيم ردا جميلا فهذا من أعظم العمل بلا شك. الأمر الثاني انتشار المنهج، المناظرة تنشر مناهج الناس، بذلك يعني نتكلم في المسائل الفقهية كما حدث مع الإمام ابن حزم، فإن انتشار مذهبه في ربوع الأندلس كان بسبب كثرة مناظراته، ومناظرته مع الإمام الباجي من أئمة المالكية مشهورة ومعروفة، وكان ابن حزم صاحب حجة وصاحب دليل، وإن اختلفنا معه في طريقته الظاهرية وفي مخالفته لمنهاج الأئمة سيما في مسائل القياس وغيرها، إلا أننا لا نستطيع بحال أن نقلل من شأن هذا العلم الكبير الذي كان له من قوة الحجة والبيان ما كان. لكن كان ابن حزم كما هو معلوم ذا لسان حاد، ولربما سبب هذا عدم انتشار مذهبه بالشكل المطلوب من شدة ما كان يتلفظ به من أقوال في معاملة الخصوم في مناظراته. هنا أتي من هذا الباب، غفر الله لنا وله. الثمرة الثالثة رجوع المخالف، ومنها المناظرة الشهيرة التي إن شاء الله سأسردها عليكم في اللقاء القادم، مناظرة ابن عباس مع الخوارج، لأنها مهمة قوي. الخوارج دول زي تكفيري هذا الزمان، التكفيريين، شوفوا بقى ابن عباس هيناظرهم ازاي وكيف سيرد بسبب هذه المناظرة آلاف الناس. قالوا رجع من الخوارج ألفين بسبب هذه المناظرة. ثمرة الرابعة إثراء البحث العلمي، الواحد بيبقى طول ما هو بينظر نظره هو المجرد ولا ينظر بفكر الآخر، يعني ما يخشش مناظرة وما تتلاقحش الأفكار، بيبقى يدوبك فكره على حسب إمكانياته هو، ممكن تكون إمكانياته كبيرة وهائلة لكن هنظل قابعين في هذا التصور فقط. إنما الواحد لما يثري البحث بالتناظر مع أهل العلم ولا سيما مع أهل التخصص الأمر بيختلف تماما. الثمرة الخامسة كشف الحق. يقول الحافظ الذهبي: إنما وضعت المناظرة لكشف الحق وإفادة العالم الأذكى العلم لمن دونه وتنبيه الأغفل الأضعف. السبب الأساسي للمناظرة إيه؟ ينكشف الحق، هو كل واحد مننا يريد الحق، والعالم الأذكى يفيد من هو دونه، واللي غافل عن شيء يصوب، وهكذا. ثمرة المناظرة سادسا تعلم العلم. قيل لابن عباس رضي الله عنه: بما نلت العلم؟ قال: بقلب عقول ولسان فأول. إذن المناظرة وكثرة السؤال وهذا الجدل العلمي المتأدب بآداب الجدل والمناظرة، هذا بلا شك يثمر ملكة ويثمر تمكنا في العلم أكثر، فهذه من ثمرات المناظرة. المناظرة لها شروط، ثلاث شروط. واحد، أن يجمع بين خصمين متضادين، لأن احنا هنتناظر في مسألة مش من مسائل اختلاف التنوع، يعني هو في الآخر خالص لما نفكر هنلاقي إن احنا مش مختلفين ولا حاجة. فبنتكلم في ايه؟ إنما لا، اختلاف تضاد، هو بيقول حلال وأنا بقول حرام، هو بيقول إن ده بدعة وأنا بقول إن دي سنة، اختلاف تضاد. الأمر الثاني أن يأتي كل خصم في نصرته لنفسه بأدلة ترفع شأنه وتعلي مقامه، يبقى أنا لازم أتزود بخير ما عندي من أدلة وأبقى دارس دراسة عميقة قبل ما أتفوه بشيء في مقام المناظرة. الأمر الثالث أن تصاغي المعاني صوغا لطيفا، لأن واحد ممكن يتكلم وعالم كبير جدا لكن لغته صعبة ولغته غير لطيفة، يعني فيها حدة وفيها شدة، فيصرف ذلك الناس عن قبول ما يقول، مع أنه صاحب حجة وهو ربما يكون على الحق لكن لا يصوغ معانيه بالشكل المناسب. فلابد من هذه الشروط الثلاثة: أن يجمع بين قسمين متضادين، وأن يأتي كل خصم في نصرته لنفسه بالأدلة التي ترفع من شأنه وتعلي مقامه عند التناظر، وأن يصوغ المعاني التي يريد إيصالها بصياغة لطيفة تعبر عما يريد إيصاله. اجتمع متكلمان فقال أحدهما للآخر: هل لك في المناظرة؟ فقال الآخر: على شرائط. اسمعوا بقى جملة الأداب كلها في هذه العبارة. قال: ألا تغضب، مش هكلمك فتقعد تاخد المسألة بالنرفزة والعصبية وعلو الصوت، ما ينفع. ولا تعجب، وما تقعدش بقى تظهر لي ان حضرتك اللي عندك العلم وتعجب بما عندك وان المخالف ليس كذلك. ولا تشغب، مش كل شوية قاطع وتقعد تعلي صوتك وتتكلم وتعمل ان انت عندك بعض الاعتراضات بطريقة غير مهذبة. ولا تشغب. ولا تحكم، يعني ما تحكمش رأيك وتعتبر آراء غيرك لا محل لها طالما تريد أن تتناظر. ولا تقبل على غيري وأنا أكلمك، من الأدب ما تقعدش بقى تبص على الناس وتقعد تبص على المذيع وتقعد تقول له شايف الكلام الفاضي وشايف مش عارف إيه، عايز الناس تأخذ أنت بأعينهم حتى يكون هذا من أمر التشاغب حتى ينصرف الناس إليك، هذا ليس من الأدب. ولا تجعل الدعوة دليلا، ما تدعيش دعوة من غير دليل، الأدلة معروفة فهات الدليل، ما تقولش أصل المسألة معروف طبعا أنه لازم كذا، إيه اللي خلاه معروف؟ ما تقولي الدليل على أنه كذا، ده اللي أنت بتقوله أدلته كذا وكذا، ما تحطليش مقررات دعاوى من غير تبين، ما يجيش تنظر إنسان شيعي فيقولك فمعلوم طبعا من غير جدل أنه معاوية كان كذا كذا كذا، الدعوة اللي انت بتقولها دي انت هات الدليل عليها، فيقول لي في كتب آل البيت كذا وكذا وكذا، انت بتناظرني بما عندك، ما كناش قعدنا. المسألة تحتاج الى انضباط علمي في ذلك. ولا تجعل الدعوة دليلا. ولا تجوز لنفسك تأويل آية على مذهبك الا جوزت لي تأويل مثلها على مذهبي، يبقى انت ما تجيش بقى تقول لي ومعناها كذا الآية، طب انا على مذهبي مش كده، يبقى ما تحتجش بشيء على مذهبك أنت إن كنت تريد أن تفحم الخاص، يبقى عليك أن تأتي بما عندي، بما عندي أنا ما ألتزم أنا من أمور، يبقى هو ده الكلام. إنما ما تجيش تقول لي إن أنت بتقول كده وفي الكتاب الفلاني كذا، يعني يجيب لك حديث ضعيف من كتب أهل السنة وأهو الحديث في الحاكم قال كذا كذا كذا، طب يا حبيبي تعالى شوف أنا بقول إن الحديث ده لا يصح، بعدين تجيبهولي وتقول لي يلزمه كذا، مش لما تشوف انا بقول الحديث ده صحيح ولا ضعيف. لا تجوز لنفسك هذا الامر، ولا تتأول بتأويل من عندك، اهو انتوا بتقولوا كذا طب تسمع تأويلي انا، وهذا امر مضطرد للأسف الشديد، عدم وجود التأدب بهذه الاداب مع من يخاصمه، دايما تلاقيه قاعد بيكلم بهذه المشاغبات، يا حبيبي اسمعني انا الاول انا بقول فيه ايه بعدين تحاجني بما عندي، اذا كنت انت بتتكلم بانضباط علمي في مسألة التناظر والجدال. وعلى ان تؤثر التصادق، يعني اصدقني، وهو دايما نقول الشرط ده، بالله عليك خليك صادق، بالله عليك انت ستسأل عن ذلك، ستكتب شهادتك وستسأل امام رب العالمين عن كل كلمة، وما من لفظ تلفظ به إلا لديه رقيب عتيد، فاتق الله في لسانك، إن الرجل يتفوه بالكلمة لا يعطي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفة، فاصدق الله يصدق. ولا تكذب في أي شيء أنت تعلم في قرارة نفسك الحق فيه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وتنقاد للتعارف، يعني تنقاد للمعرفة للعلم تنقاد إلى الألفة التي ينبغي أن نكون عليها، لا يكون هدفك التناحر والتشاحن، فاتق الله إن كنت تريد حقا من هذا التناظر. وعلى أن كل منا يبني مناظرته على أن الحق ضالته والرشد غايته، ده الأساس. فقال له لا تغضب، لا تعجب، لا تشغب، لا تتحكم، لا تقبل على غيري وأنا أكلمك، لا تجعل الدعوة دليلا، لا تجوز لنفسك تأويل آية على مذهبك إلا جوزت لي تأويل مثلها على مذهبي، على أن تؤثر التصادق وتنقاد للتعارف، وعلى أن كل منا يبني مناظرته على أن الحق ضالته والرشد غايته. فقال له على 10 حاجات. تعالوا بقى نفند بعض هذه الأداب ونستكملها في لقائنا القادم. بعض أداب المهمة حال المناظرة. أول شيء، أول أدب، تجنب المناظرة. تجنب المناظرة ما استطاع. كان كثير من السلف يهابون المناظرة. كان محمد بن سيرين إذا جاءه عمر بن عبيد وكان من أئمة المعتزلة، كان إذا جاءه يضع أصبعيه إلى صماخة أذنيه، حط يده في ودنه، ويقول أخشى أن يقع ذلك في قلبي. فلا ينبغي التوسع في مثل هذه المناظرات، إنما إن اضطررنا إليها تكون على سبيل إقامة الحجة على أهل الضلال وإظهار دين الله، وهذا لا ينبغي للإنسان أن يكثر من سماعه. بلاش تقعد تتفرج وتسمع في مناظرات كثيرة لست فيها صاحب ناقة ولا جمل. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. قال جل وعلا: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذن أول شيء تجنب المناظرة. الأدب الثاني، أخلص نيتك. فإن أهل العلم نصوا في أدب التناظر على هذا المعنى. قال الإمام المزني كما في جامع بيان العلم وفضله: وحق المناظرة أن يراد بها الله عز وجل، وأن يقبل منها ما يتبين. فاجعل يا عبد الله ويا أمة الله النية إظهار الحق والبعد عن الرياء والمباهاة، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. على المتناظرين أن يكون الإخلاص هو الأساس، الأساس عندهما. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لا تجادل، وقد ثبت أن الحق بخلاف ما تقول، يجادلونك في الحق بعدما تبين. كان الإمام الشافعي يقول: ما نظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، ويقول: ما نظرت أحدا إلا ووددت أن يظهر الله الحق على يديه، يقول: ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان، ويقول: وما ناظرني فباليت أظهرت الحجة على لسانه أو لسانه. قل: ما ناظرني أحد فباليت، هل الحجة ظهرت على لساني أنا أم على لسانه هو؟ ويقول: ما نظرت أحدا فقبل مني الحجة إلا عظم في عيني، ولا ردها إلا سقط في عيني. رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأيي غيري خطأ يحتمل الصواب. قال الإمام عبد الغني المقدسي: لما رددت على أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك الأوهام التي في المدخل إلى الصحيح، بعث إلي يشكرني ويدعو لي، فعلمت أنه رجل عاقل. هي دي الأداب المهجورة الآن، أن يكون كل طرف من طرفي المناظرة في طلب الحق كناشد ضال، لا يفرق بيننا أن هذا وصل إلى الحق أو أن الحق ظهر على يدي، المهم أننا وصلنا إلى الحق. إذن المناظرة في العلم تكون لنصرة الحق، وقد جاء في حاشية ابن عبدين أن المناظرة في العلم لنصرة الحق عبادة، عبادة، وشرط العبادة الإخلاص والمتابعة، شرط القبول الإخلاص والمتابعة. وذكر الإمام الغزالي أن منشأ جميع الأخلاق المذمومة عند الله تبارك وتعالى من قصد الغلبة والتظاهر بالعلم والتشدق عند الناس وقصد المباهاة، فهذا إبليس عدو الله كان من شأنه ذلك بسبب كبره، بسبب إرادة علوه، وهي الآفات الوبيلة التي تحرم على الإنسان دخول الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الأدب الثالث العلم. يشترط العلم لمن يناظر ويعلم نقاط القوة والضعف لدى الخصم، ويعرف الثوابت ويعرف الفروع. قال الله جل وعلا: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال جل وعلا: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. وقال: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وقال: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. لذلك كان السلف ينهون عن المجادلة والمناظرة إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهة. يبقى لازم زي ما قلنا كده يبقى عنده العلم وفي نفس الوقت عنده القدرة. وهذا الأدب الرابع، إجادة فن المناظرة. ممكن نجيب أعلم أهل السنة الآن في علم الحديث مثلا أو في علم الفقه، لكنه مثلا رجل كبير في السن لا يحسن أن يقف أمام هؤلاء الخصوم في مسألة من المسائل، تضعف صحته، يضعف بيانه عن ذلك، وهو راجل يعني عالم وما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك عليه في العلم، لكن لا يحسن هذا، فهذا يتخلف عن المناظرة. فلا يكفي العلم، بل لابد من إيجاد فن المناظرة. ولا ينفع فن المناظرة بدون علم، فهما كالروح والجسد، لا غنى لأحدهما عن الآخر، كالوجهين لعملة واحدة. من الأداب أن يبدأ الإنسان في أمر التناظر بالبسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا بالكتاب الكريم. أما حديث كل أمر ذي بال ليس فيه بسم الله أو الحمد لله فإنها حديث ضعيفة، إنما يقال اقتداء بكتاب الله جل وعلا. الأدب السادس، لا بأس أن يصلي الإنسان صلاة الحاجة بين يدي المناظرة. قالوا: لأن لها سحر عجيب ومدد من الواحد الأحد القريب، فيفتح على العبد من العلم ما لم يكن يعرف. لا بأس به أيضا أن يفتتح الإنسان ذلك بأن يستعين بالله جل وعلا فيصلي، ويكون في هذا التأهيل الإيماني الجيد، ويستمد من الله عز وجل العون منه سبحانه وتعالى. الأمر السابع، قالوا: أن تحتج بالكتب التي يعتقدها الخصم. يعني إيه؟ ما جيش أقول له وثبت في البخاري أنه كذا وكذا، هيقول لك أنا ما بثبتش. مين قالك أن أنا بأثبت البخاري؟ إنما الصح أن أنا آجي وأنا بكلم رجل شيعي فأقول له: في كتاب الاستبصار وفي كتاب الكافي وفي بحار الأنوار وفي كتاب الجفر الجامع وكتاب من لا يحضره الفقيه وكتاب معاني الأخبار كتاب علل الشرائع كتاب وسائل الشيعة كتبهم أورد فلان كذا وكذا وكذا، قل لي إيه تفسير الكلام ده؟ لو أنا بحتج على يهودي يبقى أنا أجيب له من العهد القديم ومن التلمود، لو أنا بأحج نصراني يبقى بأحج بالعهد الجديد والعهد القديم وهكذا. قال الله جل وعلا: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة، أهو هاتوا اللي عندكم، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. إنما تيجي تحتج على نصراني بالقرآن، ما هو لا يؤمن به، تقول له في إنجيل برنابة هو لا يعتقد صحته، تقول للشيعي في صحيح مسلم هو لا يعتقد كذلك. يبقى المحاجة تكون بالكتب التي يعتقدها الخصم. الأمر الثامن، حدد موضوع المناظرة وركز على هذا الموضوع ولا تركز على شخص من تناظر، وبلاش ان انت تقعد تقول له اصل انت مش فاكر انت كنت بتعمل الكلام بقى بتاع الايه الاعلام ده الفاسد اللي يقعدوا يتقاذفوا، تصل الى قذف يجلد الانسان فيه، يقول له انت مش فاكر لما رحت مش عارف ايه والقضية اللي كانت ايه والبتاعة ايه وانا شايل لك شريط وانا عامل لك الكلام ده، لا يصح بحال. هذا كلام يخرج تماما عن الف باء في ادب الاسلام. انما حدد موضوع المناظرة وركز على هذا الموضوع ولا تشخصن القضية، فلا تجعل المناظرة مفتوحة تناقش فيها كل نقاط الاختلاف. يبقى شطارة اللي قدامه انه يتوهب، انما احنا جايين نتكلم في الموضوع ده، ارجوك ما تخرجش عنه الموضوع ده، انت جايب ادلتك فيه وانا جايب ادلتي فيه، وانت بتقول ان احنا عندنا فيه كذا وكذا وكذا، يبقى الكلام منضبط بهذه الضوابط. لا تسمح للخصم بتغيير الموضوع، وهو ما يسميه العلماء بالحيدة، حادة عن المناظرة. مثال ده من القرآن، سيدنا موسى في مناظرته مع فرعون، فرعون أراد أن يغير موضوع المناظرة ويستفز سيدنا موسى، لكن سيدنا موسى مضى لا يتأرجح بما يصنع فرعون. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. بصوا فرعون عايز يخرج، ايه يا جماعة حد يرد على الراجل ده؟ سامعين بيقول ايه؟ عايز يشغل. هو ده بقى الكلام اللي لا يصح فيه التناظر، ولما يعمل الكلام ده انت ماشي في سكتك لا تحيد عنها. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، بيستفز سيدنا موسى اهو، سيدنا موسى يرد يقول ايه؟ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. بدأ بقى يهدد، قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. فسيدنا موسى قال اولو جئتك بشيء مبين، لما بدأ ان هو يستخدم امر خارج عن الادب العلمي، بدأ بقى يقول بقى انت يظهر مش هتيجي بالسائل، طب تعالى بقى انا بقى هفرجك، انا هعمل فيك ايه. فلما بدأ يتكلم بلغة العنف، بدأ سيدنا موسى يرد عليه بطريقة اخرى، قال اولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به ان كنت من الصادقين. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين. انظروا الى سيدنا نوح مع قومه، برضو بيغيروا الموضوع وبيحاولوا يستفزوا سيدنا نوح وهو لا يسير معهم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. برضو ما بيجادلوش في المعنى اللي سيدنا نوح بيكلمهم فيه. الأدب التاسع، عليك أن تختار من تناظر. فهناك من لا هم له إلا إضاعة الوقت في المناظرات، يجي بقى واحد صاحبي يقول لك أنا بأعلنها قدام الدنيا كلها، أنا عايز فلان الفلاني يناظرني. زمان الرجل اللي طلع قال بتحريم النقاب، إسماعيل منصور ده، فقال انا عايز الشيخ الالباني والشيخ ابن باز هما اللي يردوا علي، فلو ردوا عليه يبقى الحال ايه؟ اعلو من شأني. لا، مش الشيخ الالباني اللي يرد عليه ومش الشيخ ابن باز اللي يرد عليه، لو ردوا عليك لا اعلو من شأني. بعض الناس تحب تشغف كده وتحب تعمل لنفسها شيء من الصيت، زي تيري جونز هذا اللي جه وقال لك انا عايز احرق المصحف واعمل واسوي. عايز ايه؟ عايز ضجة اعلامية والناس كلها تصور والحكومات تتكلم ورؤساء الدول والناس تنتظر والوضع وكل الناس تيري جونز. هو عايز كده خلاص. فهذا مضيعة للوقت ان ينظر اليه اصلا. فلا هم لامثال هؤلاء الا الشغب ونشر الشبهات، انما علينا ان نناظر من هو كف، اللي فعلا المناظرة والمناقشة معه تثمر شيئا نافعا. كان الامام الشافعي يقول ما جادلت عالما الا وغلبت، وما جادلني جاهل الا غلبني. فلابد ان تختار من هو من اهل العلم حقا، وعلينا ان نراعي الادب حال المناظرة. فان اخترنا احد الناس وكان اكبر منا سنا او علما، فعلينا ان نعطيه مقامه، كما ناظر ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أباه وهو يعلم أن أباه كافر ومعاند ومكابر. رأينا إبراهيم يقول يا أبتي سلام عليك سأستغفر لك ربي، فيستخدم الرفق واللين مع أبيه رغم كفره وتكرار عناده، وهو في كل مرة يتلطف ويقول يا أبتي. طلب محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة أن يناظر الإمام الشافعي، فقال له الإمام الشافعي إني أجلك عن المناظرة، أنت أكبر من كده بكتير، أكبر من أن أناظرك. وهذا من الأدب. الأدب العاشر ونختم به، وجود حكم بين المتجادلين وأصول يرجع إليها. لازم نحط ميثاق قبل المناظرة قبل ما نجادل. إنما كل واحد قاعد بيهرف بما لا يعرف وكل واحد يطلع يقول حاجة، يبقى احنا بنحط في الأول خالص أسس الكل يأخذ بها. لابد أن نتفق على الأصول، نتفق على القواعد، نتفق على الآداب. والأصل بلا شك هو الرجوع للكتاب والسنة إن كان المتناظرين مسلمين، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أما إذا كان الجدال بين مسلم وغير مسلم فعلينا هنا أن يكون التناظر وفق الأدلة العقلية والبراهين التي لا يختلف حولها. الأدلة العقلية زي مثلا السبر والتقسيم. يعني السبر والتقسيم لما ربنا يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، ما هو يا خالق يا مخلوق، عندك حل تاني؟ مثلا يقول أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، ها دي ولا دي؟ الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ يبقى بيستخدم الدليل بنسميه السبر والتقسيم، دليل بنسميه التلازم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، صح ولا لا؟ المركب اللي فيها رئيسين ما تمشيش، ما تمشيش المركب اللي فيها قبطانين، لازم واحد هو اللي تكون ليه الغلبة علشان أكيد هيحدث نزاع، والنزاع ده يترتب عليه هل الفعل بقول الأول ولا بقول الثاني. الدنيا تفسد لو اتقسمنا إلى نصين، نص ماشي مع الأولاني والثاني نص مع الثاني، مين اللي هيغلب فيهم؟ الدنيا تفسد وتبقى مشاكل ومنازعات. التلازم. دليل آخر بنسميه قياس الأولى. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم؟ يعني ربنا اللي خلق ده، اللي خلق السماوات وخلق الأرض، وتثبتون له أنه خلق هذا الكون، بعد كده يبقى يعجز حاشاه سبحانه وتعالى عن خلق الإنسان وعن بعث الإنسان؟ يبقى بنسميه قياس الإيه؟ قياس الأولى. ومنها أيضا المطالبة بالدليل على الدعوة. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ طب لما يجي يتكلم فنقوله طب لو سمحت ما الدليل؟ هي كده وخلاص؟ ايه الدليل؟ هي كده؟ ما ينفع، احنا بنتكلم دلوقتي بعقول، فلو سمحت دللي على مثل ذلك. فيستخدم الدليل العقلي والدليل النقلي حال التناظر. هذه 10 آداب. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يؤدبنا بأدب الإسلام، وأن يجعل فيما قلته وما سمعتموه الحجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.